حيث إن البائع انتفع بسكن الدار سنة، والمشتري انتفع بنزول الثمن، لأن البائع إذا اشترط أن يسكنها سنة لا بد أن تنقص القيمة، فيكون كل منهما انتفع وليس فيه محذور. وقد جاءت السنة بمثل هذا الشرط، فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملا له في أثناء السفر، واشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله، أي أن يحمل الجمل جابرا إلى المدينة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشرط. والحديث في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه. قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشرط والتزم به، وهذا شرط استبقاء منفعة في المبيع للبائع إلى أمد معلوم. كذلك لو اشترط البائع على المشتري الذي لم ينقد الثمن أن يرهنه بيته، قال أنا أبيع عليك هذه السيارة ب30,000 بشرط أن ترهنني بيته، فلا حرج، لأن الأصل في المعاملات الحل، ويجب الوفاء بهذا الشرط، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما لأهله وهو في المدينة ورهنه درعة. ومثل ذلك أن يبيع شيئا على شخص بثمن، واشترط المشتري أن يكون مؤجلا إلى سنة، سواء كان يحل دفعة واحدة أو على دفعات، فهذا جائز ولازم، وهو داخل في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والخلاصة أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما خالف الشرع، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. مثال ما خالف الشرع، لو أن رجلا باع أمة واشترط الاستمتاع بها لمدة سنة، فهل يجوز هذا؟ الجواب لا، لأنه أحل حراما، والحرام هنا أن هذه الأمة لما انتقل ملكها صار الذي يستمتع بها سيدها الثاني، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. رجل باع عبدا واشترط على المشتري أنه إذا أعتقه فولاؤه له، أي للبائع، فهل يصح أو لا؟ الجواب لا يصح، لأنه أحل حراما وعطل حقا ثابتا، فإنما الولاء لمن أعتق، كما في حديث الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها في قصة عتق بريرة رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. وهذا أراد أن يجعل الولاء لغير المعتق، فيكون هذا الشرط قد أحل حراما وأسقط حكما ثابتا، فلا يكون مقبولا. مسألة: امرأة اشترطت لنفسها على المتقدم لها أنه لو تزوج عليها فهي طالق، فهل تطلق بمجرد عقده على الثانية أو لها الخيار؟ الجواب: إنه على حسب الشرط الذي حصل، فإذا قالت إن تزوجت فأنا طالق، قال نعم واتفق على هذا ثم عقد عليها وشرط هذا لها فتزوج، فإنها تطلق،

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج سفرا أقرا بين نسائه، فأيتهن خرج سهوها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. والعلماء رحمهم الله طردوا هذا وقالوا هذه أمثلة لا تعطي الحصر، فكل ما اشتبه فيه الأمر بدون تمييز وبدون أن يخرج مخرج الميسر فإن القرعة تجري فيه. ومن العلماء من أنكر القرعة مطلقا وقال إنها شبيهة بالميسر، لأن الإنسان لا يدري ما حظه، ولكننا نشترط ألا تخرج مخرج الميسر، فإذا خرجت مخرج الميسر منعت. مثال ما خرجت فيه القرعة مخرج الميسر: رجلان مشتركان في حبوب والشركة نصفان، فاقتسما هذه الحبوب على ثلث وثلثين، وقال نريد أن نخرج سهم أحدنا بقرعة، فهذا حرام لا يجوز، لأنه يؤدي إلى أن يكون أحدهما غارما والثاني غانما فيكون هذا حراما. لكن لو قسمنا هذه الحبوب نصفين وقلنا نأخذ بالقرعة جاز، لأنه لا تمييز بأن هذا النصف لفلان أو لفلان إلا بالقرعة، ولم تخرج القرعة مخرج الميسر. ومن أمثلة ما تجري فيه القرعة على وجه جائز ما لو تشاح رجلان في الأذان وليس أحدهما المؤذن الراتب، فاستعرضنا أداءهما للأذان ووجدناهما سواء أو متقاربين، فإننا هنا نقرع بينهما، فإن كان أحدهما أرجح من الآخر إما بالصوت وإما بالأداء وإما باختيار الجيران له فإننا لا نحتاج إلى قرعة، لأن أحدهما تميز عن الآخر، ولذا يجب أن يكون من غير ميز. فإن كان لأحدهما تميز فإنه لا قرعة، ويؤخذ حينئذ بالأفضل، لأننا لو أجريناهما وخرجت للأدنى كان ذلك خيانة، حيث ولينا من غيره أحق به. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى قاعدة القرعة من أول الفقه إلى آخره في آخر كتابه القواعد، على وجه لا تكاد تجدها مجموعة في كتاب آخر: من شارك آخر في حب فكان نصفه في السوق ليباع ونصفه الآخر في المزرعة، فهل للشريكين إجراء القرعة على ما في السوق؟ لأن صاحبها سيوفر على نفسه مؤونة نقل الحب الذي في المزرعة إلى السوق. الجواب: لا يجوز الاقتراع على هذا، ولكن إن تراضيا فليتنازل أحدهما للآخر بلا قرعة. ما حكم إجراء الإنسان القرعة لنفسه إذا تردد في أمر بعد صلاته للاستخارة فيجري القرعة كما يفعل بعضهم بكتابة ما تردد في أوراق ثم يختار منها ورقة؟ الجواب: هذا من باب الاستقسام بالأزلام التي نهى الله عنه، وإنما يستخير ثانية أو يستشير. ما حكم إجراء الإنسان القرعة لنفسه إذا تردد في أمر بعد صلاة الاستخارة فيجري القرعة كما يفعل البعض بكتابة ما تردد في أوراق ثم يختار منها ورقة؟ الجواب: هذا من باب الاستقسام بالأزلام التي نهى الله تعالى عنها، وإنما يستخير ثانية أو يستشير. قال العلامة الناظم رحمه الله تعالى في بيان قاعدة التداخل في الأعمال: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل واحد كفى فاستمعا. والذي في الأصل وفعل أحدهما فاستمعا، وهذا غير موزون، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل واحد كفى فاستمعا. إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر، وذلك في مسائل منها: إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنتين أجزأ عنهما، وكذلك سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة، وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأه عن طواف القدوم، والقارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد. فهذه قاعدة التداخل في الأعمال، وهي قاعدة مهمة، وهي في تداخل العبادات، لكن بشرط إذا كان المقصود واحدة، وهو أن يأتي بها للعبادة بقطع النظر عن كونها مستقلة أو لعبادة أخرى، وبشرط أيضا أنهما من جنس واحد، وبشرط ثالث أن إحداهما ليست تابعة للأخرى، فإن كانت تابعة للأخرى فإنها لا تجزئ عنه، كسنة الفجر مثلا مع صلاة الفجر، لا تجزئ صلاة الفجر عن سنة الفجر لأن السنة تابعة. إنسان دخل المسجد بعد أذان الظهر وكان قد توضأ قريبا، فهنا هو مطالب بسنة الوضوء وبتحية المسجد وبراتبة الظهر، فهل إذا صلى ركعتين تجزئ عن الجميع؟ الجواب نعم، لأن المقصود واحد، وهو أن يأتي بركعتين بعد الوضوء، وأن يأتي بركعتين عند دخول المسجد، وأن يأتي بالراتبة. وهنا نقول إما أن ينوي هذه العبادات جميعا فيحصل له ثواب الجميع، وإما أن ينوي واحدة منها فهذه تنضى. إن نوى الراتبة أجزأت عن الباقي تحية المسجد وسنة الوضوء، وإن نوى سنة الوضوء أجزأت عن سنة الوضوء وعن تحية المسجد لأنه حصل المقصود، لكن لا تجزئ عن الراتبة، لأن المقصود هنا وجود ركعتين قبل الصلاة مستقلتين. إذا أخر طواف الإفاضة في الحج وطاف عند الوداع أجزأ عن الوداع إذا نوى طواف الإفاضة، وإذا نواهما جميعا فإن نوى طواف الوداع فقط لم يجزئ عن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة عبادة مستقلة. وهذه المسألة يقول العلامة الصالح محمد بن صالح ابن عثيمين: هذه المسألة أرجو أن ينبهوا لها الحجاج، لأن كثيرا من الناس الآن يؤخر طواف الإفاضة بناء على أنه يجعله عند السفر ويجزئ عن طواف الوداع، فتجده ينوي طواف الوداع ويغيب عن ذهنه طواف الإفاضة. هذه يجب أن ينبه الناس عليها، وأن يقال اجعل على بالك طواف الإفاضة، وأنت إذا نويته وحده أجزأك عن طواف الوداع. فهذه القاعدة في تداخل الأعمال من القواعد المهمة التي يحصل بها الإنسان فضلا عظيما وأجرا جزيلا، كما مر في أن يصلي ركعتين إذا دخل المسجد وهو حديث عهد بوضوء فيصلي ركعتين، الراتبة وتحية المسجد وكذا ركعتي الوضوء، إذا نوى ذلك كله أخذ ثوابه كله، والله واسع الفضل والثواب. قال العلامة الناظم رحمه الله في بيان قاعدة أن المشغول لا يشغل، وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. وهذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل، وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به، وذلك كره لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن المرتهن، وكذلك الموقوف لا يباع ولا يوهب ولا يرهن لاشتغاله بالوقف، وكذلك الأجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن كيوم وساعة ونحوه لعمل لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره، لأن زمانه مستحق للمؤجر مشغول به، والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة، بل كل مشغول بحق لا يشغل بغيره حتى يفرغ الحق عنه، والله تعالى أعلى وأعلى. وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. المشغول لا يشغل هذه قاعدة معروفة عند العلماء، ولكن إن شغل بما لا يسقط فلا بأس، ولكن إذا كان مشغولا ثم شغلناه بما يسقط الشغل الأول فإن ذلك لا يجوز. مثال ذلك: إنسان رهن بيته عند آخر، نقول البيت الآن مشغول بالرهن، فهل يمكن أن يرهنه شخصا آخر؟ الجواب: لا يمكن، لأنه لو رهنه لآخر لبطل حق الأول، وهذا لا يجوز. كذلك لو أن إنسانا أجر شيئا لشخص لمدة شهر، ولما انتصف الشهر أجره المالك لشخص آخر مدة تبتدئ من نصف الشهر الأول، فهذا لا يجوز لأنهما يتعارضان. إن مكن الثاني من الانتفاع به بطل حق الأول، وإن مكن الأول بطل حق الثاني، والأول هو السابق فيكون الحكم له. فإن أجره إياه مدة تبتدئ بعد انتهاء مدة الأول فلا بأس، لأنه لن ينشغل بالإجارة الثانية إلا بعد انتهاء انشغاله بالإجارة الأولى. إنسان أقرض شخصا 100,000 ورهنه المقترض بيته، فإنه يصح. ثم جاءه المقترض مرة أخرى وقال أقرضني 100,000 أخرى وأرهنك البيت، يعني أجعل الرهن التالي داخلا في الرهن الأول، فهل يجوز أو لا؟ الجواب: نعم يجوز، لأن الرهن الثاني لا يسقط الرهن الأول بل هو باق. ولهذا كان القول الراجح أنه يجوز الزيادة في دين الرهن، يعني إذا رهنته 100 فلك أن ترهنه 200 أيضا للمرتهن الأول، وذلك لأن هذا الشغل الأخير لا يسقط الشغل الأول. وكذلك لو أجر الراهن رهنه صح ذلك، لأن التأجير لا يسقط حق المرتهن من الرهن، وتكون الأجرة تابعة للرهن. إنسان عزم على أن يؤجر بيته لمدة سنة لشخص ثم يبيعه، أي يبيع البيت بعد نصف السنة لشخص غير المستأجر، فالبيع صحيح، لأن البيت لن ينشغل بالبيع، إذ إن حق المستأجر سابق، ويبقى المستأجر في البيت المبيع حتى تتم مدة الإجارة. ولكن في هذه الحال يجب على البائع أن يخبر المشتري بأن البيت مستأجر لمدة كذا وكذا حتى يدخل على بصيرة، فإن لم يفعل فللمشتري الفسخ إذا علم، لأنه سوف يفوت عليه الانتفاع بالمبيع مدة بقاء الإجارة. إذن المشغول لا يشغل إذا كان الشغل الثاني يسقط الشغل الأول، وإن كان لا يسقطه فإنه لا يضر لإمكان الجمع. قال العلامة الناظم رحمه الله تعالى في بيان أن من أدى عن غيره حقا فله الرجوع إن نوى، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا.

قال: وأنا أسأل الله بمنه وكرمه الذي تتلاشى وتضمحل في جنبه الذنوب أن يجعل في هذه الرسالة جميع ما أشرنا إليه من هذه الفوائد، والله الموفق للصواب. قال رحمه الله في بيان تاريخ ما كتب وخطت يده: تمت بقلم الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له جميع الذنوب، في 18 من ذي القعدة سنة 31,300، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتصحيح وتعليق وتوجيه لشرح منظومة القواعد الفقهية، وكلاهما للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي المولود سنة 37,300، والمتوفى سنة 76,300 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان ذلك بحول الله وقوته ونعمته تعالى ومنته وعطائه سبحانه ورحمته، في مجالس أولها في يوم الثلاثاء 22 من ربيع الأول سنة 33,400 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق للرابع عشر من فبراير سنة 12,200 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم الثلاثاء 13 من شهر ربيع الآخر سنة 33,400 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق للسادس من شهر مارس سنة 12,200 من التاريخ الصليبي، وذلك في المسجد الشرقي بسبط الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى وجميع بلاد المسلمين من الشرك والبدع والفتن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم، واحفظنا يا مولانا بحفظك الجميل إنك أنت الحفيظ الكريم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.